بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. فقال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ظاهر جدا من سياق هذه الآيات أن الشيخ يستدل بآيات من كتاب الله واستقرأها لإثبات صفة الاستواء على العرش. إثبات صفة الاستواء على العرش لله جل وعلا، وهو الذي استوى جل وعلا. والشيخ نبه إلى أن لفظ استوى المعدى بعلى، وهو وصف لله جل وعلا في كتاب الله، يقول ورد فيه سبعة مواضع وسردها كلها. ولاحظ هنا أن الفعل استوى عدي بعلى، فهو يفيد العلو والفوقية. عدي الفعل استوى بعلى فأفاد العلو والفوقية. وكلمات السلف والأئمة تدور حول هذا المعنى، أنه على وارتفع ونحو ذلك من الكلمات المأثورة عن سلف هذه الأمة، ولم ينقل عنهم خلاف ذلك، وإنما المنقول عنهم تفسير استوى على بالفوقية والعلو. لم يؤولوا ذلك إلى معنى الاستيلاء أو نحو ذلك. إذن الفعل استوى عدي بعلى فأفاد العلو والفوقية، وسلف الأمة على ذلك، كل السلف على هذا المعنى. والشيخ لما ذكرها كلها وسردها يريد أن يقول إن اضطراب الكلمة بهذا الأسلوب وبهذا السياق في كل الآيات تكرار يفيد أن هذا المعنى لا يغير إلى غيره، لأن التكرار يفيد التأكيد. كرر في هذه المواضع كلها ثم استوى على العرش في مواضع، وفي موضع الرحمن على العرش استوى. إذن كلها تفيد الفوقية والعلو. وقال العلماء أيضا إن قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش بعد بيان خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام. قال ثم استوى على العرش، يفيد أنه استواء حقيقي وليس هو بمعنى الاستيلاء، لأن ثم تفيد ترتيبا وتراخيا لا تفيد تسوية ومساواة ولا تفيد تعقيبا، وإنما ترتيبا، شيء يأتي بعد شيء ولا يعقب على الفور وإنما على التراخي، ليست هي كالفاء التي تفيد ترتيبا مع الفورية وإنما هي للترتيب مع التراخي. ثم استوى على العرش، فهذا ينفي تأويلها وتفسيرها بمعنى الاستيلاء. إذن التعبير بقوله ثم استوى على العرش يفيد أن استواء حقيقي، لكن نذكر بما تقدم تأصيله وتكرر مرارا، وهو أننا نعرف المعنى ولا نخوض في الكيفية قط. نعرف ما معنى استوى، أنه ارتفع وعلى وأنه فوق الشيء، أنه فوق العرش، ولكن كيف استواؤه فهذا ليس لنا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحباء، تعرق الإمام مالك، صابه عرق بالشدة وهول ما سمع من السؤال كيف استوى، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، أو قال معقول، والكيف مجهول أو قال غير معقول، والإيمان به واجب يعني الاستواء، والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيف استوى. وأمر بإخراج الرجل من المسجد لأنه مفتتح باب ضلالة. وكلام الإمام مالك وإن كان في خصوص الاستواء لكنه عام في كل ما يبحث عنه من كيفية الذات والصفات، وكلام الأئمة جرى على ذلك أيضا، وروى الدارقطني في كتاب الصفات أقوال للعلماء في منع تفسير الكيفية، ذكر ذلك في كتاب الصفات، نقل عن أبي عبيد ونقل عن شريك ونقل عن غير واحد أنه نؤمن بهذه النصوص ونمرها كما جاءت ولا نقول كيف. وتجد مثل هذا المعنى أيضا وقريبا منه عند الترمذي في جامعه. وهكذا من تتبع كلمات أهل العلم وجدهم متفقين على أن الكيفية لا تفسر ولا يسأل عنها. وهنا قال بعض من انتسب إلى الكلام وتأثر بعلماء الكلام إن الإمام مالكا رحمه الله لما قال الاستواء معلوم قصد أي معلوم وروده في القرآن، وليس المقصود معلوم المعنى، معلوم ورود الاستواء في القرآن، الاستواء معلوم أي معلوم الورود مش معلوم المعنى، أنه ورد ذكر العلو في القرآن نعم. ويريد أن يقول إن الإمام مالك رحمه الله أراد تفويض المعنى مش فقط تفويض الكيفية. وهذا الكلام فيه تلبيس ومغالطة ظاهرة. أولا إن السائل قال في مطلع سؤاله وتمهيدا لسؤاله قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهو قرأ آية من كتاب الله أصلا، ما كان بحاجة إلى السؤال عن ورود الاستواء في القرآن لأنه يعلم ورود ذلك. ثانيا الرجل سأل سؤالا صريحا فقال كيف استوى، ولم يقل هل ورد الاستواء في القرآن يا إمام، الرجل يسأل عن الكيفية ولم يسأل عن ورود الكلمة في القرآن. هذا الوجه الثاني. ثالثا، الإمام مالك له كلام صريح في إثبات العلو لله، ومن أدلة أهل السنة لإثبات العلو لله من أدلتهم الأدلة الدالة على استواء على العرش، لأن العرش سقف المخلوقات، هو فوق العرش، إذن فهو فوق خلقه أجمعين فله العلو. طيب، ما دام أن هذا هو اعتقاد الفرقة المرضية الناجية أهل السنة والجماعة، فإن مالكا رحمه الله قد قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان، فهو رحمه الله يثبت العلو الفوقية، ليس ممن ينفيها. والذي أورد ذلك المعنى الذي زعم أنه ما يقصده الإمام مالك بكلامه هو ممن ينفي العلو، والإمام مالك ممن يثبت العلو. إذن صريح كلام الإمام مالك إثبات العلو وإثبات الاستواء، ولهذا قال: والإيمان به واجب، أي الإيمان باستواء الله على عرش. ثم بيّن أن السؤال بدعة، أي عن الكيفية، فقالوا: السؤال عنه بدعة، أي عن كيف استوى. فهذا صريح. ثم أيضا، هؤلاء الذين قالوا إن استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى، قال أهل العلم: هذا التفسير لا يصح لغة، ولم ينقل عن سلف هذه الأمة، تفسير حادث لم يسبق المتكلمين إليه أحد ممن يعتد بكلامهم وبيانهم وتفسيرهم. جاء رجل إلى أحد الأئمة وذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، إما أنه جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أو إلى غيره، مع أن جمع من علماء العربية ذكروا أن الاستواء المقصود منه العلو الفوقية، وراجع ما نقل ابن القيم في اجتماع الجلسة الإسلامية، نقل عن ثعلب ونقل عن أبي عمرو ونقل عن الفراء ونقل عن التابعين كأبي العالية وغيره من الأئمة، والجوهري أيضا، كلهم ذكر أن الاستواء على العرش بمعنى الفوقية والعلو والارتفاع. طيب، إذن جاء رجل إلى هذا العلم، هذا الإمام، فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، أي بمعنى استولى. ويفسر ويريد أن يقره إمام العربية والقراءة على ذلك، فقال: اسكت، ما لك ولهذا، يعني لا يقال استوى على بمعنى استولى. ثم بيّن فقال: ولا يكون استيلاء إلا عن عجز ومغالبة. كأنه يريد أن يقول على طريقة التطويل في المسألة والنقاش، كأن الجواب يقول له: لا يعرف في لغة العرب أن استوى على بمعنى استولى. هذا واحد، الوجه الأول. الثاني، لو سلم جدلا أن استوى على بمعنى استولى، فهذا لا يليق أن يوصف الله عز وجل به. لماذا؟ قال: لأن الاستيلاء ملك سبقه عجز مع وجود منازع ومغالبة. كأن يريد أن يقول له: لو قلت أن استوى بمعنى استولى وصفت الله بالعجز، ووصفته بعدم كمال القدرة والعزة والملك والسلطان. يعني يقول هذا المعنى لو صح لغة في هذا الموضع لا يصح. ولهذا إذا جاءك من يستدل بقول شاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وقال لك هذا بيت من العربية يفيد أن الاستواء المعدى بعلى، الفعل استوى المعدى بعلى بمعنى استولى، قد استوى بشر على العراق أي استولى وملك، يحتج عليك بهذا البيت. قل له ومن قائل البيت؟ لا يعرف له قائل، لا يعرف من قاله، فيبدو أنه بيت مصنوع. ثانيا، حق على من يرد أخبار الآحاد المنقولة بنقل العدول الأئمة الأثبات أن يرد مثل هذا الشيء المشكوك في ثبوته، بل الذي لا يصح، مش مجرد الشك، لا يصح. إذا كان إنسان ينازعك يقول لك خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة، طيب فكيف تحتج لي بشعر لا يعلم ثبوته؟ إذا قال لك هذا مجرد تفسير ولا يشترط فيه القطعية ونحو ذلك، قل له هذا لا يستقيم على أصولك أصلا. لماذا؟ لأن التفسير إنما يتوصل به إلى فهم كلام الرب جل وعلا، وخاصة في العقيدة، خاصة في العقيدة. فكيف تقبل تفسير شيء يتعلق بعقيدة من بيت شعر مصنوع؟ زد على ذلك أنهم في الأوقات أو في مجالات فيها ضيق وحرج ينكرون حتى هذا النقل في اللغة، ليس فقط في الأحاديث. وأستشهد بكلام الرازي في شرحه للأسماء الحسنى، قبل شرح الأسماء وتناول الأسماء اسما اسما، مهد وقدم بمسائل منها تعريف الاسم، وهل أسماء الله الحسنى مخلوقة، وهل هي توقيفية، وهل الاسم عين المسمى أو هو غير المسمى وغير التسمية. فقط أريد الآن تناول موضوعه الأخير، تكلم وفرق بين الاسم والمسمى والتسمية، ما مشكلة. إلى هنا خالف أصحابه الأشاعرة، أو كثيرا من الأشاعرة، خالف كثيرا من الأشاعرة. ثم قال واحتج علينا من يقول إن الاسم عين المسمى بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال احتج علينا، ثم اسم السلام أي السلام عليكم، فأراد من الاسم المسمى نفسه. الرازي نقل هذا الاستدلال وقال هذا احتجاج بقول شاعر أعرابي بوال على عقبيه في المطالب العقلية. يعني كيف تحتج علينا بكلام شاعر يبول على عقبيه؟ بدو جيبوا لنا في المسائل العقلية باختصار. كان يريد هذا الاستدلال غريب، مع أن الشعر ثابت النسبة قطعا إلى من وصفوا بأنهم من أشعر العرب، لبيد ابن ربيعة العامري، معروف أحد أصحاب المعلقات المعروفة، بل هو صحابي لأنه أسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وقيل بعد إسلامه لم ينظم شعرا إلا مرة واحدة، وذكر بيتين ونحو ذلك وترك الشعر، وذكره غير واحد في كتب الصحابة. على كل شعر ثابت ومعلوم النسبة إلى من، ومع ذلك الرازي يقول لا ما يحتج به هذا الموضع. طيب وكيف احتج بقول لا يعرف من قائله؟ غريب. طيب رابعا، وتقدم هذا أنه جاء في السياق ثم استوى على العرش، فلا يليق أبدا أن يقال إنه بمعنى ملك. يعني لو جاءك إنسان وقال استولى تساوي وهي بمثل معنى ملك، قل له سواء كان هذا أو ذاك، معنى نصر على ما قال أئمة اللغة، الاستيلاء ليس هو الملك نفسه، بمعنى الترادف ممنوع هنا، دعوة الترادف ممتنعة، لأنه ملك حصل بعد عجز ومغالبة. فقل له هب أنه بمعنى ملك، أو بمعنى يعني ملك بعدما كان عاجزا، طبعا على الثاني معنى قبيح، هو نفسه ينفر منه المتكلم، لكن قل له وماذا تستفيد من قوله ثم استوى على العرش؟ يعني ثم ملك العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ هذا صعب. ولهذا أذكر مما مر بي وأنا هنا في السودان. شاب كان يحضر بعض دروسي في مسجد فيصل في مدرمان، ويبدأ أنه كان متأثرا بالأشعرية، فبدأ يقتنع، فقال لي لابد من المجيء عندك في البيت. قلت له ما في مانع. فجاءني وإذا به معه يعني شخصا، أحد الشخصين لا يبتسم قط قدر ما حاولنا خليه يمرح شوية، ما استطعت. فقال الشيخ نريد البحث عن المسألة التي جئنا من أجلها، الاستواء. قلت طيب ما في اسمع. فبدأ الكلام وتكلمت بقريب من مثل هذا الكلام، فاعترض الرجل سريعا، قال أنت تعترض على قوله ثم استوى على العرش، بمعنى أنه ملك بعد خلق السماوات والأرض أو استولى؟ قلت نعم أعترض، وهو اعتراض على التفسير، أن التفسير بهذا المعنى لا يصلح في هذا الموضع. قال ماذا تصنع بقول الله جل وعلا مالك يوم الدين؟ هل لا يملك إلا يوم الدين؟ بغضب شديد. فقلت هون على نفسك قليلا، كونه يملك يوم الدين لا يمنع أن يكون مالكا لغيره، غاية ما فيه لو مشينا على طريقة الأصوليين أنه من باب التنصيص على بعض أفراد العام، وليس فيه نفي أن يملك غيره، لكن الإشكال عليك قائم. ثم استوى، الإشكال قائم حتى على تفسيرها بمعنى ملك. ماذا تقول ثم ملك بعد ذلك؟ ويوم الدين هو يملكه وإن لم يقم إلى الآن بالمناسبة. صحيح نحن ما زلنا في الدنيا ولا ما في الدنيا؟ إحنا في الدنيا، بمعنى يوم القيامة ونحن ذلك ما جاء بعد، والله جل وعلا قد أخبر عن ملكه لكل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لكن حدثني عن هذا الملك الذي جاء متأخرا بعد خلق السماوات والأرض. أيضا الوجه الثاني ذكرنا له كلام علماء اللغة، والكتاب كان موجودا بين أيدينا، قلنا ما رأيك؟ فغضب وقال أنا أعلن عن مناظرة. قلنا ما فيش مانع، متى وأين؟ فتغاضبنا زمانا، ثم قال لي أنا أعرف كذا وأعرف كذا. قلت يبدأ أنه ممن يدعي. طيب تعرف شرح أصول اعتقاد السنة؟ قال نعم. تعرف كتاب كذا؟ قال نعم. وقال قال ابن كثير كذا وكذا. قلت له ابن كثير موجود في المكتبة، ما قال هذا الكلام، نجيبه الآن. فحضرنا التفسير، قلت له هاك اقرأ، لأنه حرف الكلام. ثم لما صار يدعي أعرف كتاب كذا وكذا، قلت لا بد من إحراجه عند ذي. قلت ومن ألفه؟ ذكرت اسم الكتاب، بعض الكتب التي عندي. فأبيت إلا أن أحضر كل هذه الكتب واجتمعت من كتب الأئمة إخوة، يعني كتب متأخرين، بدر الطرابيزي يجيه تاني قدر مرتين. قلت الآن نبدأ نقرأ ونشوف الحق مع من. على كل حال رجل تضايق وأظهر يعني أنه ما يكفي الوقت إلى آخره، فخرج مني وما رجع. طيب من خلال هذا الكلام فقط أردت أن أصل إلى معنى ذكر سابقا، وهو يعجز المتكلم ومن قلده عن إثبات دليل يفيد أن استوى على بمعنى استولى. هذا صعب عليه، لا من لغة العرب، وحتى لو وجد فإنه لا ينبغي استعمال ذلك أو لا يشرع استعماله وصفا لله جل وعلا، لأنه ملك يعني قبله عجز، وحصل منازعة ومغالبة حتى يستوي. على كل هذه وجوه يمكن أن تذكر، ومع ذلك أذكر له وجها خامسا، قل له ومن من السلف فسر استوى على بمعنى استولى؟ لن يجي. وقل له أيضا في سياق الكلام لما اضطرب واستمر الاستعمال ولم يأتي غيره ولا ما يفيد خلاف هذا الذي ظهر لنا، لماذا؟ فإنه لا يستطيع أيضا الإجابة. على كل إذن هذه كلها وجوه تفيد إثبات الفوقية والاستواء على العرش، أن الله جل وعلا هو فوق عرشه حقيقة. وإن كنا في مثل هذا المقام والشيخ يذكر نصوصا من القرآن خاصة لكن لا بأس من ذكر شيء من السنة، وهو سيأتي ذكره إن شاء الله، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه كما سيأتي في كلام الشيخ إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في حديث مقطوع بصحته وثبوته، وهو لما قضى الله الخلق كتب في كتابه هو عنده فوق عرشه إن رحمتي تسبق أو قال تغلب غضبي. الشاهد فهو عنده فوق العرش، عنده أي عند الرحمن، وهذه الأدلة من السنة يردها أكثر المتكلمين، يردها أكثر المتكلمين لا يقبلونها. والغريب يبدو أنهم أحسوا بأن محاولة تأويل كل النصوص غاية الصعوبة، يعني لما اجتهدوا وبالغوا في تأويل النصوص التي من القرآن وجدوا أن السنة توافق القرآن أو يعسر عليهم تأويل بعضها، يعسر عليهم تماما. يعني مثلا هذا المثال ومثال آخر، وفيه وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، بيده الأخرى، صعب على المتكلم أن يقول بقدرته الأخرى بنعمته الأخرى ونحو ذلك، هذا صعب جدا، خاصة وهو يقول إن النعم كثيرة، وهو يقول أيضا ما ثبت لله من الصفات ينبغي أن يكون لا على التعدد، فله قدرة واحدة، له سمع واحد، له علم واحد، له إرادة واحدة، وهكذا أعني من الأشاعرة يمنع التعدد في الصفات وعليه، فكيف يفسر بيده الأخرى أي بقدرته الأخرى؟ هذا يستحيل عليه. ولهذا كان مذهبهم رد النصوص الواردة في السنة، يكفيها أن يقول لك هذا خبر واحد، أصلوا أصولا صارت عندهم من المسلمات، يعني بمجرد ما يقول خبر واحد عند المتكلم خلاص مفهوم، النتيجة تعتج به في العقل، من أصل هذا التأصيل ومن ادعى هذه الدعوة؟ السلف كانوا يريدون النصوص ولا يشكون فيها ما دام ثبتت عندهم، ما يقولون ده خبر واحد في العقيدة ما يمشي. والغريب إذا احتججت عليهم بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إلى اليمن وهو واحد يدعوهم إلى الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما أصل الدين، هذا خبر واحد، يعني يمشي أهل اليمن يقول لهم ظهر نبي صفته كذا فعليكم الإيمان به وهو يخاطب أهل الكتاب، طيب خبر واحد. لو قلت معه أبو موسى الأشعري ما زال الخبر خبر واحد، صحيح الخبر متواتر عندهم مش يرويه إثنان لا أكثر من كده، ولهم شروط في تعريف التواتر، إذن ما زال في دائرة الآحاد عندهم. ما الجواب؟ قالوا أدت الضرورة إلى قبول خبر الواحد في أوائل الإسلام لأن الناس كانوا قليلين. هل هذا الجواب من متكلم يمشي يدعي العمق والعقليات ونحو ذلك؟ لو جاءه إنسان يريد أخذ مذهبه فقال أي ضرورة، ضرورة بالنسبة لك أنت الناقل، أما هو المستقبل يقول لك أنا ما عندي ضرورة لا بد لي من التواتر. يمكن أن يقابله المخالف يقول له إذا أنت عندك ضرورة ما تقدر ترسل 10، إذا أنا على مبدئي لا أقبل إلا خبر متواتر، أين الضرورة عندي؟ يمكن يقابله بذلك. ثم أيضا هذا أجاب عنه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، توجد مناظرة لطيفة قوية بين الشافعي ومن لم يسمه يبدأ منها الاعتزال ممن يرد الأخبار والسنة. الإمام الرازي أو الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يبعث عددا أكثر من ذلك، وكان قادرا على أن ينبعث هو نفسه إلى الناس سيخاطبهم. إذن انتهت الشبهة، ما عنده ثاني مجال. يعني ذلك المتكلم ماذا يقول؟ الإمام الشافعي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يرسل خلقا كثيرين ما فيش كذب، ويمكن أن ينبعث هو نفسه لأن المتكلم يقول خبر الواحد يفيد الظن إلا خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول دي ما تدخلها في الموضوع ده، لكن خبر عامة الناس قالوا لا، الأصل يفيد الظن، ومستثنوا خبر رب جل وعلا وخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا لا يفيد الظن وإنما يفيد القطع. على كل نرجع لموضوعنا، فالمتكلم الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء مخطئ، لا وافق نص الكتاب ولا نص السنة الذي أتينا به قبل قليل. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فهو عنده، فهذا يفيد صراحة أن الله جل وعلا قد استوى على عرشه حقيقة، ولم يكن بين السلف نزاع في ذلك قط. وأقول احتجاجهم ببيت الشعر المصنوع ترد عليه بعدم ثبوته، وترد عليه بإلزام، فتقول له إنكم تردون أخبار الآحاد الصحيحة المنقولة بنقل العدول الأئمة الثقات الأثبات، فكيف لا تردون هذا الشعر؟ وقل له يوجد في كتبكم ما يفيد عدم التمسك بهذه الأشعار عند مخالفتها للقطعيات ونحو ذلك. وليس هذا فقط، بل للرازي قانون غريب يفيد أن الأدلة النقلية كلها من الكتاب والسنة لا تفيد علما، كل الأدلة خلص انتهى منها كلها. ولهذا ابن القيم أسس كتابه الصواعق المرسلة على رد قانون الرازي وغيره في المجاز والتأويل وترك الاحتجاج بخبر الآحاد، ويسميه كسر الطاغوت الأول، كسر الطاغوت الثاني، كسر الطاغوت الثالث، وهكذا، كتاب حافل وقيم وإن وجد مختصره مكتملا. نعود إلى عبارة وعدت بالإتيان بها، القوم شعروا بأن أخبار الآحاد تأويلها غاية الصعوبة، وذكرت مثالين في إثبات صفة اليدين وفي إثبات الاستواء على العرش. أقول هم أحسوا بذلك، وليس الدعوى أدعيها، وإنما هو كلام صرح به بعضهم، إن لم يوجد عند القوم كلهم فهو موجود عند بعضهم قطعا. مثلا الرازي في كتاب أساس التقديس، كتاب في مثل هذا الحجم، أساس التقديس ما هو بالكتاب الكبير، لكن بالغ في هذا الكتاب في الرد على أهل السنة، حتى إنه حشد أقوال من يخالفهم هو، وهذا من الظلم والبغي، من الظلم والبغي بالمناسبة، انتبهوا يا إخوة. فحشد في هذا الكتاب وأتى بأدلة المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، يرمي من قوس واحد أهل السنة بكل هذه الأنواع من الأدلة. وحتى ربما ظهر في كلامه شيء من تفخيم أهل الاعتزال، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب حافل طبع مؤخرا في نحو 9 مجلدات، فقط رد على هذا الجزء الذي وصفت لكم حجمه، كما قلت قد لا يتجاوز هذا الحجم أساس التقديس المطبوع منه، لكن رد عليه ابن تيمية في مجلدات. قال أبو عبد الله الرازي ثم يرد عليه. طيب ماذا قال الرازي؟ ولي رجعة سريعة في شيء من المسالك العلمية والدعوية أحيانا إن شاء الله. الرازي يقول أحاديث التشبيه بلغت مبلغا عظيما في وصف إله العالم بأنه كذا وكذا وكذا، ذكر كلاما قبيحا لا داعي لسرده، لأنه من البداية أوهمك أنها أحاديث التشبيه، ثم ذكر الرب جل وعلا بأوصاف أقول في بعضها تقول على أهل السنة أنه كذا وكذا، وذكر معاني عجيبة. قال حتى تعذر تأويلها فاللائق ردها، هذا موضع الشاهد. يقول بلغت مبلغا عظيما وفي وصف إله العالم، يريد أنه جسم ونحو ذلك، وذكر كلمات قبيحة. على كل الشاهد الرازي أحس بأن تأويلها متعذر، من لائق يقول ردها، ردها بس قول خبر واحد مشي. ولذلك من هنا تعلم لماذا يصر الأئمة على إبراز السنة ومحاججة المخالفين بها، خاصموهم، حجوهم بالكتاب والسنة، ما عندهم مجال ثاني. شوف أنت لو وقفت على الأدلة من الكتاب والسنة يتعذر على المتكلم أن يجاريك، لكن إن كان من أهل الفصاحة والبلاغة ومعرفة بمسالك الاستعارات والمجازات وأنت لست من أهلها فقد يدوخك قليلا، ما تنتفش كثيرا، عمل حسابك. قلت لي عودة إلى بعض الكلام، شيخ الإسلام في موضع هجم على الرازي وتكلم عليه كلاما شديدا، وكان من جملة ما قال في شيء من مدح أهل الاعتزال والتقوي بهم والتقوي بهم لرد مقالة أهل السنة، شيخ الإسلام بيّن أن هذا من الظلم والبغي، لأن الرازي من جملة المثبتة ليس من أهل النفي المحض، أعني من جملة المثبتة لأنه يثبت بعض الصفات. فيقول ابن تيمية كان على الرازي أن يوالي أهل الإثبات من أهل السنة أكثر من ولاء إلى الاعتزال، ولكن هذا من الظلم والبغي، من الظلم والبغي، واعتبر بمثل هذا الكلام، خاصة هو في موضع آخر يتكلم عن الأشاعرة ورد عليه وشدد عليه، ولكن لميزانه المعتدل، وقد جرت مقارنة بين الأشاعرة وغيرهم من الرافضة، فشدد النكير جدا على الرافضة وبين شدة بعد منحرافهم عن السنة، قال وإذا كانوا في بلد، هو يتكلم عن الأشاعرة الآن، لا يوجد فيها إلا الرافضة فهم أهل السنة، بعد ما قال إن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة، لكن لما تكلم فقال إذا كانوا في بلد لا يوجد فيها إلا الرافضة فوجد فيها الأشاعرة فأهل السنة الآن هم الأشاعرة. هذا الكلام قلته لبعض الشباب، قال هذا الكلام غريب، قلت لا نعرف غرابته، لكن بين لي موقفك، ماذا تقول عن ابن تيمية؟ تقول مرخرخ ولا تقول عنه شنو؟ خليك راجل الآن اتكلم عديل. فسكت، قال لي غريب، قلت لا أعرف غريب، أنا ما زلت أعرف أنه غريب عليك لكنه موجود، وأخرجت له الكتاب قلت له اقرأ، هذه عبارته. فسكت. قلت ولهذا إخوة لا بد من العدل، نحن نعرف أن الأشاعرة أصناف بالمناسبة، حتى قال ابن تيمية في بعضهم وأما من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فمعدود في أهل السنة إلا أن انتسابه إلى الأشعرية بدعة. أذكره في الرسالة الأكملية مطبوع طيب مفردة ومحققة أيضا، لاحظ العبارة، بيّن أنهم أقرب طائفة أهل السنة، وبيّن أن منهم من إثباته أكثر من نفيه، ومنهم من نفيه أكثر من إثباته، ومنهم من يتساوى نفيه وإثباته، ويتكلم عن طوائف المثبتة عموما، ثم قال عن الأشاعر وهم أقرب الطوائف أهل السنة، فأما من قال منهم بكتاب الإبانة، الإبانة بالحسن الأشعري، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهو معدود في أهل السنة إلا أن انتسابه إلى الأشعرية بدعة. ولهذا يا أخي أقولها لك بملء الفم، من وجدته ينتسب إلى بعض الطوائف في زماننا وكان على هذا الوصف الذي قال ابن تيمية قل له أنت سني لكن انتسابك له لا بدعة. فاهم ولا فهمت الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ خلي بالك قد يوجد في بعض البلاد من ينتسب إلى بعض الجماعات الدعوية التي لا نشك في بدعية مناهجها، وأنا ليست منهج أهل السنة، لكن قد ينتسب إليهم مغرور أو مخدوع غشه، وإذا بحثت معه وجدته سلفيا تماما كله. نعم أنا لا أخرجك على السلفية، ولكن انتسابك إليهم بدعة. الآن هذا كلامي، لكن ما رأيك في كلام ابن تيمية؟ يا شيخ لا تقول في كلام ابن تيمية، لا ما تتلفت انت مالك، لا تلتفت. ابن تيمية يقول: فأما من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهو معدود في أهل السنة، إلا أن انتسابه للأشعرية بدعة. ما قال هو مبتدئ، قال انتسابه بدعة. ولهذا في المضايق قد تجد رجلا أصوله على السنة فتقول فيه بدعة، ليس بالضرورة أن تقول هو مبتدئ. هل عند المضايق وعند التباس الأمر، بل عامة أمره أنه على السنة، فينقل عنه شيء غريب، فلك أن تقول هو على السنة إلا أن هذه المقالة بدعة، فاسلم حتى تسلم، فتقول رددت باطلا بلا شك، ولم تقره عليه ولم تجني على هذا الرجل، وإلا فقد يقف معك بين يدي الله، يقول لك كفرتني بدعتني ما حجتك، وأنت أمام رب العالمين. هذا تقول يا إخوة، شوفوا مسائل التكفير والتبديع والتفسيق مسائل خلي فيها عندك ميزان معتدل. بعض الناس سهل عليه الكلام في التكفير وعرف ما هي الشروط والموانع، لكن لما يجي للتبديع ينهار، لما يجي للتفسيق ربما كان قويا، لكن لما يجي للتبديع بعض الناس لا، بل حتى بعض الناس صار يبتلي الشباب بأسماء يختلف فيها مشايخنا. لا تمتحن الناس بمن اختلف فيه يا أخي الكريم، لا تمتحن الناس. يعني بعض مشايخنا يقول لك سني وآخر يقول هو مبتدع، في هذه الحالة يا أخي الكريم ما دام الأمر التبس حتى اختلف فيه مشايخنا لا تمتحن الناس فيه. لكن عندك قدر قل به هذه المسألة التي قالها أخطأ فيها يكفي، ودل الناس على أن هذا خطأ لا يتابع عليه، هذا القدر يكفيك. وإلا فقد قلت في هذا المقام أكثر من مرة، لو فتحنا المسألة سنستخرج بعض الأخطاء لبعض الأكابر لها مساس بالعقيدة. يجينا شاب بعد شوية لما الشيخ محمد مصطفى يمدح بعض الإخوة يقول هو من أهل السنة إلى آخره، يشك في الفيسبوك يقول بعد عرفنا من يعرف السلفية قليل في السودان. ما شاء الله على هذا الشاب، يعني ما شاء الله بقى حاكم على السلفيين وبقى إمام في السلفية ودار يحكم على كل أهل السودان ما عرف شو في السلفية. ولقد هسي قاعد، وأنا قبل كده سألته أسئلة أجاب عنها بصواب، لكن جيت لقيته بيكتب الكلام الفارغ دي، وأسوه كان شجاع قابلني بعض الصلاة وأنا شايفه هو شايفني هسي ده. معذرة لهذا الأسلوب الشديد، لأن التلوم ما ينفع معي، التلوم ما ينفع معي. سألته عن شيخ حسن الهواري أثنى عليه، يشوف الفيسبوك يطعن في شيخ حسن ويقول مثل هذا الكلام الفارغ، وهو بين أمرين: إما أن يقول هذا كلام مدسوس عليه أقول له بين قل أنا ما قلت، أو أن يقول قلته ويكون شجاعا ويظهر لنا بمظهره الواضح ما يتلون علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل معذرة لمثل هذه الكلمات، ولكن الأمر يحتاج، أرى فتنة وأرى أن بعض الناس يخوضها ولا لا يشعر بها، ولا يدري ما الذي سيحجزه من فتن وبلايا على أهل السنة في هذا البلد. وقبل كده قلت عبارة اسمح لي أكررها، قلت من خاض في هذه الفتنة ويتكلم فيها بالباطل لا يخلو من ثلاثة أحوال: في حالتين هو السني، وفي الحالة الثالثة هو من غيرنا ليس من أهل السنة لكنه مندس يريد الفتنة. أما الحالتان الأوليان شخص أوتي من سوء فهمه وعدم فقهه، وشخص آخر قد يكون في قلبه مرض من حسد وكبر وتعالم ونحو ذلك فينحط على إخوانه، هو أخونا بلا شك، لكن قد يؤتى من سوء فهمه أو من سوء قصده، وإن كان الغالب عندي هو سوء الفهم ما سوء المقاصد إن شاء الله إحسان للظن بإخواننا. لكن يوجد صنف ثالث والله لا يعجبني، يمشي يقول شيخ حسن الهواري مندس كذاب إخواني إشتان يقول من العبارات مميع نحو ذلك، ما شاء الله عليك انت الفان السلفية. حتى محمد مصطفى اللي كنت تقول له امام لما قال عن خوجلي ومن اخواننا والى اخره مش تطعم فيه هو ذاته، لان انا اعرف في يوم من الايام حديث تطعم محمد مصطفى نفسه. بعد قال انا اقتنعت انه ما في السلفية الا قليل في السودان. هل هذا السني؟ هل الذي يتكلم هذا الكلام غريب؟ ان كان من الصفين الاولين خليه يجينا نعالجه، لكن يمشي يقول لي كلام وتمشي يقول كلام ثاني غريب، مع ان بين الكلامين وقتا يسيرا ما طويل. لكن لماذا هذا الكذب ولماذا هذا التلون؟ ارجع الى كلامي، الشيخ الاسلام كان يقول قال ابو عبد الله الرازي، ما رايكم في هذه العباره ابو عبد الله؟ شوف المخاطب بالكنيه فيها نوع من ماذا؟ من الترفق واشعار الاخر انه يريد ان يدنيه ليقبل ما عنده من الحق. قبل الانتقال الى كتاب القواعد المثلى، اشير هنا فقط الى فائدتين. الاولى في سياق الايه من سوره يونس، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. اي ذلكم الموصوف بهذه الاوصاف التي تقدمت هو الذي يجب ان يعبد. لاحظ في سياق ما وصف به نفسه ثم استوى على العرش، اذن الاستواء على العرش من صفات الكمال وليس من صفات النقص. معنى اخوه ليس صفه نقص كما يزعم المتكلمون، وانما هي صفه كمال. ولهذا اوجب الله على عباده عبادته لما له من هذه الاوصاف. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. اذن مما اوجب الله به ان نعبده كونه على العرش، والعرش خلق عظيم استوى ربنا جل وعلا عليه. وفي قول الله جل وعلا من سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طيب وهي تشبه معنى الأسطوانة العمد. ذكر العلماء في تفسيرها وجهين، بغير عمد ترونها هو نفي لوجودها، والوجه الثاني قيل هو نفي لرؤيتها أي أنها موجودة ولكن لا نراها. على الأول ليست لها أعمدة، السماوات رفعها بغير أعمدة، وعلى الوجه الثاني لها أعمدة ولكن نحن لا نراها. والوجه الأول هو الأصح إن شاء الله. هذه الفائدة الثانية التي أحببنا ذكرها حتى لا نخلي يعني هذه الآيات عن شيء من الكلام والتعليق.